بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.